بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب الأسرة مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدورة العلمية 15 بجامع الملك عبد العزيز بالمعابد لعام 1430 للهجرة النبوية، ويسرها أن تقدم لكم شرح مختصر قواعد الرجع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عابد ابن محمد السفياني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الدرس في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في قواعد ابن رجب رحمه الله، اختصرها الشيخ العلامة ابن سعدي صاحب التفسير من علماء القصيم، نفع الله عز وجل له دراية بعلوم التفسير والفقه وغيرها من العلوم. اختصر قواعد ابن رجب في هذا الكتاب، وقواعد ابن رجب تكلم فيه عما يتعلق بصفة عامة بقواعد الفقه الحنبلي، فابن رجب من علماء الحنابلة المشهورين. وأما قواعد الفقه فيحسن أن نقدم هنا بمقدمة، ذلك أن القواعد الفقهية فيها كتب عامة قررت وذكرت القواعد العامة التي يقوم عليها الفقه. وتعريف الفقه كما تعلمون هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والمقصود بالعلم بالأحكام الشرعية أي الأحكام التي تتعلق بالمكلفين، ومن أدلتها التفصيلية أي من أدلتها من الكتاب والسنة. ويرجع إلى أدلة الكتاب والسنة كما تعلمون الإجماع والقياس، فإن الإجماع هو ما اتفق عليه علماء الأمة، والمقصود علماء الأمة المجتهدين. والإجماع يعود إلى مستند شرعي، يعود إلى الكتاب والسنة، وكذلك القياس. فهذه هي الأدلة الإجمالية للفقه، ويلحق بها سائر الأدلة. والمقصود هنا أن القواعد الفقهية يرتبط بها الفقه، والفقه سيد العلوم، الفقه سيد العلوم، لأن الفقه ومعرفة المعاني الشرعية من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة. ولذلك عني الفقهاء رحمهم الله بمعرفة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه هي مصادرهم التي يستنبطون منها الأحكام. فالفقه هو العلم بالأحكام، ثم ينشأ عن ذلك كما تعلمون الفروع التي يحتاجها المكلفون في الفتوى، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو غيرها. فالناس يحتاجون إلى معرفة ما يتعلق بأحكام دينهم، سواء في أركان الإسلام أو ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى في سائر العبادات والمعاملات، ويلحق بالمعاملات الجنايات وكتاب القضاء. فهذه الأحكام الفروعية ترجع إلى أصول الأبواب في الفقه، والفقه يرجع في تفاصيله إلى الأبواب الأصلية المعروفة، ثم إن كل باب يرجع إلى أصل متفق عليه، كل باب من أبواب الفقه كالصلاة والزكاة والحج والصوم والمعاملات في الربا والعقود سائر المعاملات، كذلك ما يتعلق بالجنايات والحدود وتحريم الزنا والقتل وغير ذلك، تحريم الشرك والبدع وما يجب فيه التحاكم إلى شرائع الله عز وجل ووجوب الحكم بالشريعة الإسلامية وغير ذلك من الأحكام، ترجع إلى أبواب اتفاقية اتفق عليها الفقهاء. كما أن قواعد الفقه أيضا العامة ترجع إلى قواعد عامة اتفق عليها الفقهاء، وهي ما سمي بأمهات القواعد الفقهية، وفيها كتب معلومة مشهورة مثل كتاب قواعد الفقه لابن نجيم، والقواعد الفقهية للسيوطي، والقواعد الفقهية لابن رجب، وسائر الكتب في القواعد الفقهية التي ذكرت أمهات القواعد. والفقه يرجع في أحكامه التفصيلية إلى هذه القواعد، ولذلك الفقه يتعلمه الإنسان وهو سيد العلوم من معرفة دلالة النص، سواء كانت هذه الدلالة ظاهرة نصية أو ظاهرة أو مستنبطة، فينظر في الأدلة الجزئية فيتعرف بها الفقيه والعالم وطالب العلم على مقصود الشارع من ذلك النص ومن ذلك الدليل، ثم تكون أو تشتمل كتب الفقه على تفاصيل الأحكام. فلما وفق الله الفقهاء إلى جمع القواعد فإن هذه القواعد ترجع الأحكام التفصيلية إليها في الجملة، فمن ضبط ذلك تدرب على رد الفروع إلى هذه القواعد، وهي نوعان. النوع الأول القواعد الكبرى المتفق عليها، وهي أيضا تنقسم إلى قسمين، منها ما ورد النص بخصوصه، ومنها ما كان مكونا على أدلة تفصيلية، فما ورد النص به مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات فقد ورد النص به، وقاعدة إنما الأعمال بالنيات ورد فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخذ الفقهاء من ذلك قاعدة عامة. والقاعدة الأخرى أيضا ترجع إلى حديث عبد الله بن زيد اليقين لا يزول بالشك، وهو أنه كما ورد في الحديث الصحيح أنه لا يخرج من صلاته حتى يجد ريحا، قال الرجل يشك هل خرج منه ريح أم لا، قال لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأخذوا من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك. ومن القواعد التي ورد النص بها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وفيها الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ومن معناها الضرر يزال. وهناك قواعد أخرى مأخوذة من أدلة تفصيلية، فمرجع القواعد إلى الأدلة أو إلى مجموعة فروع تجتمع تكون تلك القاعدة، وطالب العلم إذا أراد أن يتعلم الفقه فله في ذلك طرق، من ذلك أن يدرس الفقه على العلماء في كتب مخصوصة من كتب المذاهب المعلومة، ويحسن به أن يتعرف على الدليل في كل مسألة حتى يتدرب على العلم، ويعرف كيف استنبط العلماء من هذا الدليل وكيف أخذوا الحكم الشرعي منه. فإذا تدرب على ذلك مئات المرات فإنه تحصل له ملكة يتعرف بها على العلم عن طريق الأدلة، لأن تعريف الفقه هو العلم بالأدلة والعلم بالأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية، فتتحقق له ملكة بالتدريج حتى إذا صبر على العلم عشرات السنين تكونت له هذه الملكة. هذا هو طريق التعلم، وهذه بركة النصوص الشرعية، يعرف معانيها، يعرف كيف تعلم أو دخل العالم إلى هذا النص واستنبط الحكم الشرعي منه. فإذا تعرف على ذلك عشرات المرات ومئات المرات عرف كيف يدخل وكيف يخرج وكيف يتعلم وكيف يفهم وكيف يستنبط، وبعد السنوات الطويلة تتكون عنده هذه الملكة. هذا طريق من طرق تعلم الفقه. ثم طريق أعلى منه أن يدرس القواعد، سواء القواعد المتفق عليها أو القواعد الخاصة بكل مذهب. فإذا درس هذه القواعد عرف كيف يرد الفقهاء الأحكام التفصيلية إلى هذه القواعد ويتدرب على ذلك، فتتكون عنده أيضا ملكة فقهية لمعرفة الأحكام الشرعية وطريقة الاستنباط ورد الفروع إلى الأصول. هذا طريق آخر في تعلم الفقه. ومما يدل على ذلك أن القواعد الكبرى أن الأعمال بالنيات، أي إنما مقصود الأعمال أو صحة الأعمال، إنما صحة الأعمال حقق مقصودها الشرعي، إنما صحة الأعمال بالنيات، ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث قال يدخل في 60 بابا من الفقه، وقال الإمام أحمد مثل ذلك، وقال غيره من أئمة السلف مثل ذلك. فإذا عرفت كيف يدخل في 60 باب هذا المقصود بتكوين الملكة، أن تتدرج في تكوين هذه الملكة الفقهية. إذا جئت لحديث النيات دخل في باب الصلاة فلا تقبل الصلاة إلا بنية، ودخل في الحج فلا تقبل الحج إلا بنية، ودخل في مسألة الدماء في الحج ففرق بين الفدية وفرق بين النذر وفرق بين كذا، وإنما يكون ذلك بالنية. وإذا دخل في الصوم فلا بد من دخول النية في تبييت النية في الفرض والفرق بينه وبين الندب، فدخل في باب الصيام، ثم يأتي فيدخل في الزكاة، ثم يدخل بعد ذلك فيما يتعلق في المعاملات وفي كثير من الأبواب. وهكذا يقال في دفع الضرر والمقارنة بين المصالح والمفاسد، وهي من دقائق العلم وغير ذلك. فالمقصود أن هذه القواعد العامة هي يرجع إليها في معرفة استنباط الأحكام، فما كانت في حكم النص ففي حكم النص مثل ما ذكرنا في بعض القواعد، وما كانت مستنبطة فبحسب درجتها. ومن فوائد هذا العلم أيضا أنه يجمع المسائل المتفرقة المتشابهة تحت معنى واحد، إذا كانت هذه المسائل ترتبط بذلك المعنى، فيكون عند طالب العلم تصور ومتابعة إلى المعاني، ما يقف عند مجرد الصور والأشكال، ولا يقف عند مجرد الحفظ، وإنما يتأمل المعاني الشرعية. فإذا عرف أن هذا الحكم الآن تتأملون الآن في الكتاب يذكر فيه بعض القواعد الخاصة بالمذهب، وبعضها قد تكون أعم من ذلك، فالمقصود أنه يرد أصولا، يرد مسائل معينة، مسائل فرعية إلى معنى واحد، فإذا ردها إلى معنى واحد أشبه بالقاعدة، فيتأمل طالب العلم كيف يكون الرد، كيف تكون هذه المسائل. وأحسن ما في طلب العلم أن تكون عندك محفوظات صحيحة، أن تحفظ السنن، لأن هي الأدلة التفصيلية. أنا بدأت بتعريف الفقه حتى تعلمون أنتم جميعا أن الفقه مرد للأدلة التفصيلية، فحفظ السنن، حفظ الأدلة بقدر ما تستطيع. أدلة الأحكام طبعا 500 دليل، 500 آية وما يتبعه من الأحاديث، والإنسان إذا صبر على العلم حصل له ذلك ولو في سنوات طويلة. وإما أن يكون بالحفظ، وإما أن يكون بالاستظهار، والاستظهار أن يعرف أماكنها ويستظهرها وأن يستظهرها. هذه طريقة من طرق التعلم في الفقه. ثم بعد ذلك يدرس ما يتعلق بالدلالات وكيفية استنباط الأحكام، ويساعده في ذلك الدراسة التدريبية في الفقه، تدريبية مثل هذا الكتاب الآن، دراسة تدريبية يذكر المسألة والمسألتين والثلاثة والأربعة ويردها إلى معنى واحد. ويمكن أن يضاف إلى هذا المعنى مسائل، وإنما ذكره هنا على سبيل المثال. وهذا هو الذي يجمع لك العلم ويدرب لك الملكة. وأحسن ما في العلم التدريب، ذلك المسلمون لما فصلوا بين التدريب والعلم ضعف العلم، لما فصلوا بين التدريب والعلم ضعف العلم، سواء في علم الشريعة أو في علم اللغة أو حتى في العلوم المادية. فأحسن ما يستفيده طالب العلم أنه يحرص على تدريب نفسه وعقله على ما تعلم من محفوظات أو كتب، وأن يكون عنده تأمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الفكر، العلم يحتاج. الشافعي رحمه الله ذكر عنه أنه يبقى في فراشه يتقلب طول ليله، يقلب المسائل ويردها إلى أصولها. والكتب التي خدمت هذا كثيرة جدا، وأوصيكم بالصبر على العلم، وأوصيكم أيضا بالنية الصالحة لطلب العلم والتدريب. لما يجلس اثنين ثلاثة مثلا على دراسة نص شرعي ويعرفون ما يستنبطون من الأحكام وكيف تم الاستنباط وما هو العموم فيه وما هو الخصوص وما هو المطلق وما هو المقيد، أن طالب العلم يحتاج إلى تدريب حتى يبني نفسه وحتى لا يمل. طبعا العلماء الكبار بنوا نفسهم بهذه الطريقة، وليس لك إلا هذه الطريقة، لكن انضاف إليهم أمر آخر يتساهل فيه كثير من طلبة العلم الآن، انضاف إليهم الصبر والمواصلة وعشرات السنين، وعشرات السنين. طيب نبدأ بالقاعدة الأولى. تفضل. نعم. القسم الأول الذي ذكرته هو أن يكون يدل عليه صريح النص. ذكرنا لكم ثلاثة أمثلة، ومنها ما هو مستنبط من جملة نصوص، ويجتمع عليه استقراء كثير من الفروع، تستقرا عليه مئات الفروع تدل على هذه القاعدة. طيب اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. يعني كأنه يريد أن يقول هنا الماء الجاري كالراكد في الأحكام، أو يختلف. فإذا قلنا الماء الجاري كالراكد، الراكد معروف مثل المياه الحياض مثلا أو الغدران، ماء راكد لا يتحرك لا يجري، والجاري اللي يجري في الفلجان والأنهار ونحو ذلك. فيقول إن كان حكمهما سواء أو يختلف سيرد إلى هذا مسائل. طبعا هو الآن هنا يختصر الكلام اختصارا شديدا، لكن لابد تتأمل الأمثلة في الشرح. هنا يقول إذا كان كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيصبح غير الراكد، يقول هو فيه خلاف في المذهب. فهذه القواعد من القواعد الخاصة بالمذهب. فإذا قلنا الماء الجاري كالراكد سواء في الأحكام، فنرجع إلى الأحكام. الحين الآن تترتب على هذا فروع كثيرة، مثلا وقعت فيه نجاسة، مثلا هذه النجاسة كثيرة أو قليلة، غيرته أو لم تغيره، تقع فروع كثيرة. فيصير يستوي الجاري والراكد في هذه الفروع، يستوي الجاري والراكد في هذه الفروع. فنرجع إلى التطبيقات الفقهية وما ذكرها هنا، لأنه الآن يتكلم على سبيل الاختصار. فنرجع إلى الفروع الفقهية. الفروع الفقهية أن الماء إما أن يكون قلتين أو أكثر، فإن كان أكثر من قلتين لا يحمل الخبث. ويبقى السؤال، هل الجاري كالراكد أيضا؟ إذا كان الجاري كثيرا والراكد أيضا أكثر من قلتين، فإذا هذا لا يحمل الخبث وهذا لا يحمل الخبث، فيكون الجواب على هذا السؤال الماء الجاري كالراكد في الحكم. قال فيه خلاف في المذهب، يعني هناك من يقول كالراكد وهناك من يقول لا. فإذا كان ليس كالراكد فيصير كل جرية منه، كل جرية منه كيف يعني؟ الآن الماء يجري، يصير كل جرية له حكم منفرد، كل جرية لها حكم منفرد، مثل الماء الذي يجري مثلا في الفلجان أو غيرها، هذه الجرية الأولى والثانية، التتابع، هذا الماء الذي يتتابع بعضه على بعض. فإذا كانت أيضا كل جرية كثيرة أيضا فحكمها حكم الماء الكثير، وإن كانت قليلة مثلا عندك في داخل البيت مثلا مكان محدود أو مكان زراعة صغير مثلا وصنبور صغير، فإن الماء هنا طبعا الجرية فيه يمكن ليست في حكم الكثير، فقد تتغير بالنجاسة. فهنا قال في المذهب فيه خلاف، وينبني عليه مسائل، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء الجاري، فإذا قلنا أن الجاري كالراكد واعتبرنا مجموع الماء، نعود إلى الكلام السابق، إن كان كثيرا لم ينجس، إن كان كثيرا لم ينجس، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، وهذا الحديث أيضا مفسر، ولذلك ليس يسمى الفقه سيد العلوم، فقه تحتاج تربط بين الأدلة، الأدلة هذه كلها وحي اشترط أول ما يشترط لها الصحة، أما القرآن فظاهر، وأما الأحاديث فيشترط لها الصحة بالشروط الخمسة المعروفة. فإذا صحت الأحاديث، الآن مثلا تريد تتعلم الفقه الآن، تجمع كل الأحاديث الواردة في الماء هنا، منها حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومنها حديث الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، وهو صحيح مجموع طرقه ومعناه صحيح أيضا، إن كان الأول أقوى منه لكن معناه صحيح. ثم تأتي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر كان الناس يأخذون منها الماء ويلقى فيها الحيض، فسئل عنها فقال الماء لا ينجسه شيء، يقصد إذا كثر. فالفقه هو جمع هذه النصوص كلها، فإذا جمعت هذه النصوص كلها تبين، يخرج الفقهاء بمعنى، وهو تفريق بين الماء القليل والماء الكثير، ثم يفرق فيه من جهة أخرى أيضا، وهو هل يتغير لونه وطعمه وريحه أم لا، أي هل تغير النجاسة طعمه وريحه ولونه أم لا، فإن لم تغير فلا ينجس. فيخرجون بمجموع هذه الأحاديث. سيأتي أيضا معنا مسائل تتعلق بهذا في النجاسة، النجاسة الآن فيها أحاديث كثيرة، فإن النبي يتكلم على ما يتعلق بالنجاسة العينية كما سيأتي، مثل نجاسة الكلب، وما ذكر في حكم غسل لعابه، غسل الإناء الذي يلعق فيه الكلب 7 مرات، هذا نوع من أنواع النجاسات. ثم تأتي مثلا النجاسة الآدمي، وهي على أنواع، إما أن تصيب الأرض وإما أن تصيب مثلا اللباس، وما يمكن إزالته بتكثير الماء عليه كبول العربي الذي مال في المسجد، لأن النبي قال اهرقوا على بوله سجلا من ماء، فهذا أزال أثر النجاسة. ثم تأتي بقية الأحاديث أيضا فيما يتعلق بالنجاسة مثل ما يتعلق بنجاسة مثلا الكلب، نجاسة الخنزير، ما يتعلق ببعض النجاسات التي لا يمكن إزالتها مثل اعتبار الخل نجس، فإذا تخلى لا ترتفع نجاستها، كذلك النجاسة العينية بالكلب والخنزير. ثم تأتي هذه التفصيلات، هذه مأخوذة من الأحاديث كلها. ولهذا الآن بالنسبة لأحاديث الأحكام يجمع معها أيضا الآيات، وهو كون الماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيجمع الفقهاء هذه الأدلة فيستخرجون منها ما يتعلق بأحكام المياه وبأحكام النجاسة. تأتي هذه القواعد، هذا مثال الآن، تأتي هذه القواعد الآن. طيب، هذا الماء الذي جاءت الأحاديث فيه فيما تلحق في النجاسات، هل فرق بين الجاري والراكد؟ قال هنا خلاف في المذهب، والأقرب هنا أنه لا فرق، لأنه ستكون أحكام الماء الجاري أو الراكد مرتبطة بأي شيء، مرتبطة بمعنى شرعي جاءت النصوص به، وهي التفريق بين القليل والكثير، والتفريق بين ما تغير لونه وطعمه وما لم يتغير، فترجع إلى هذه المعاني. إيه نعم، فيقال مثلا هنا على الصحيح هنا الماء الجاري كالراكد، ثم ينظر فيما كان منه كثيرا وفيما كان منه قليلا، لأن الماء الجاري قد يكون كثير وقد يكون قليل، والراكد أيضا قد يكون قليل وقد يكون كثير، ثم ينظر فيه ماذا يحمل من الخبث وما لا يحمل من الخبث إلى غير ذلك. فرد هذه المسألة إلى القاعدة السابقة أولى، وهو أن يقال الجاري كالراكد، ثم ينظر فيه بعد ذلك ما كان منه كثيرا وما كان منه قليلا وما كان منه يحمل الخبث وما لم يكن منه يحمل ما لم يحمل الخبث. على أي حال، هذا مثال يصور لك الآن فيما يتعلق بالمياه، يعطيك يعني قاعدة أو معنى تستطيع تجمع حوله الأحكام المتعلقة بهذا الباب. طبعا الأحكام المتعلقة بهذا الباب كثيرة، سواء في الماء الجاري أو الراكد، ترجع إلى كتاب فقهي تجد هذا مفصلا. طيب، اقرأ القاعدة الثانية. القاعدة الثانية: شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هل هذا هو جادة المذهب؟ ويتفرع على ذلك مسائل. يقول جادة المذهب هنا أن شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وهنا يتفرع على هذا مسائل. انتقل بكم إلى مسألة بعيدة عن أذهانكم الآن، مثلا شعر المرأة أو ظفرها إذا مسه الإنسان بشهوة ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ هل يعتبرون الآن الشعر منفصل ولا متصل في حكمه؟ يعني في حكم المنفصل ولا في حكم المتصل؟ لأنه يمكن إزالته، يمكن أن يذهب شعر الإنسان، فيعتبرون في حكم المنفصل، فيرون أن مسه هنا قال في المذهب لا ينقض الوضوء، نمس شعر المرأة أو ظفرها بشهوة ولا ينقض الوضوء. هنا طبعا هذا يرجع إلى مسألة أصلا، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ لكن عند من قال ينقض الوضوء مسها إن كان بشهوة استثنى الشعر والظفر، لأنه إذا كان في حكم المنفصل لا تقع به، لا تتحقق به ما ذكر من المعنى السابق. لكن الأصل في هذا هو تطبيق الفرع، وهذا معنى أنه خاص بالمذهب، تطبيق الفرع على المذهب، يعني على الترجيح الموجود في المذهب. الترجيح عند المالكية والحنابلة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وأما إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، عندهم تفصيل هذا. مذهب الحنفية لا ينقض الوضوء مطلقا إلا أن يخرج من الإنسان شيء، مذهب الشافعية ينقض مطلقا وإن لم يخرج منه شيء. لاحظتم المذاهب الآن، وكل مذهب حسب ما ظهر له من الأدلة، لكن اللي ثبت في الأدلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء ثم يصلي بالناس، ولا ينقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء، ومن العلماء من قال يتوضأ احتياطا. لكن هنا معنى أن القاعدة خاصة بالمذهب، أن مثلا مذهب الحنابلة اختاروا التفصيل وهو ما كان بشهوة وبدون شهوة، فهنا على هذا التفصيل الخاص بالمذهب ذكروا هذه القاعدة، وهي أن الشعر هنا والظفر لمسه لا ينقض الوضوء، ومنها أن الشعر والظفر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال إذا كان من حيوان طاهر حال الحياة. يعني الآن أنت تجمع أكثر من فرع وتربطه بهذه القاعدة في المذهب أو فيما يوافقه من المذاهب الأخرى، لكن مثلا عند الحنفية ما تحتاج هذا التفصيل، كذا ولا لا؟ لأن يرونه لا ينقض الوضوء أصلا، يعني مس البشرة لا يرونه ينقض الوضوء. فهذه الفروع الموجودة الآن يعاد بها إلى هذا المعنى، وهو التفريق بين المنفصل وبين المتصل. وطبعا على هذا أيضا ليس على إطلاقه، يعني حتى فيما يظهر لنا حتى في المذهب لما يقول شعر الحيوان يعني مطلقا، ولا كان مثلا ابن رجب، يعني أنا ما رجعت الأصل في قواعد ابن رجب، لكن لعل الإخوان حصلون الكتاب الأصل، كتاب قواعد ابن رجب إذا تيسر إحضاره، كان عندي نسخة وطلبها مني أحد يستعيرها، وإياك وإعارة الكتب، أخذها فولى بها، نسي، يمكن وضعها في المكتبة ونسي. فالمقصود هنا الاختصار يرجع به، من يراجع إلى المسألة دي في الأصل؟ ها؟ ترى في جوائز، فلا يمكن أن أوقف الجائزة، أنا دحين أقدر أتخذ قرار أوقف الجائزة الليلة وأحط سؤال للغد. المقصود هنا يرجع إلى الأصل، هل الذي في كلام ابن رجب رحمه الله إطلاق شعر الحيوان مطلقا كذا حكمه حكم المنفصل؟ لأن الحيوان الذي يظهر أنواع، لكن اللي يقصد هنا مثلا الحيوان الطاهر أو ما يؤكل لحمه، وهذا الأقرب. وإلا في أنواع من الحيوانات لا منفصل ولا متصل، بل لا يطهر حتى بالدباغ. طبعا هذه الأمثلة تفيدك الآن كيف تجمع الفروع، ولذلك العلم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى صبر. يعني الحيوان عندك الآن حيوان الذي يؤكل لحمه نوع ولا لا؟ هذه أسئلة الآن على هذا أو بصفة عامة، يعني على أي حال الحيوان الآن منه ما يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه طاهر، ومنه ما لا يؤكل لحمه، وهو أقسام، مثل السباع، ومثل الكلاب أكرمكم الله والخنازير، ومثل حيوان لا يؤكل لحمه لكن ورد النص باستثنائه. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهي لا يؤكل لحمها، فاستثنيت لعلة الحاجة إليها وأنها تطوف بالناس. لكن ما لا يؤكل لحمه أنواع أيضا، ما لا منهم النجاسة عينية باتفاق، مثل الكلب والخنزير، فهذا الشعر المنفصل عنه حكمه حكم أصله، حكمه حكم أصله. وذلك اختلف في جلود السباع هل نجاستها عينية أم لا، جلود السباع الآن فيها خلاف، تعرف أن أكثر الناس في أفريقيا في بعض البلاد ملابسهم من جلود السباع، وما يتعلق بالشعر منها ينفصل عنها، ينفصل يمكن يجز ويؤخذ من السباع. وهل الجلد في حكم المنفصل ولا المتصل أيضا، لأنهم يلبسون الجلود هذه، وهل تطهر بعد الدبغ أو لا تطهر؟ جلد الميتة طبعا يطهر بعد الدبغ كما في الحديث. فالمقصود هنا أن الحيوان فيه تفصيل، حيوان المنفصل عنه هنا فيه تفصيل، والله أعلم. طبعا في مسائل أخرى أيضا من حيث التدريب يجمعونها الفقهاء على هذا المعنى، على حكم المنفصل والمتصل. فهذا شعرها مثلا، قال هنا الشعر في حكم المنفصل. في مسائل عاد دقيقة أخرى لا نشتغل بها، وهي مثلا لو أنه مثلا يعني تعلق بهذا المنفصل أحكام، مثلا من قال لامرأته مثلا شعرك طالق، أو مثلا قال كذا أو كذا. فالمقصود هنا أن هناك فروع من أبواب متعددة، من أبواب متعددة تتعلق بمعنى واحد. هذا هو مسألة القواعد هذه، سواء في المذهب أو القواعد العامة الكبرى. مثلا المعنى في القاعدة اللي وردت بها النص اللي بدأنا بها مثلا، وهي إنما الأعمال بالنيات، المعنى المذكور هنا أنه لا يصح عمل إلا بنية. هذا معنى تتعلق به مئات الفروع ولا يمكن حصرها، يعني حتى اللي بحصرها الآن. مثلا لو جاء إنسان وكتب كتاب عن القواعد، كتب في الآن في رسالة كاملة عن، ويمكن طالب العلم يدرب نفسه على مثل ذلك، رسالة كاملة عن إنما الأعمال بمقاصدها، رسالة عن قاعدة واحدة اكتب فيها 500-600 صفحة. حتى هذا الذي يجمع ما يستطيع يجمع الفروع كلها في الفقه، لكن لو ضبطت هذه الفروع كلها وتدربت عليها وعرفت كيف ترجع إلى هذا المعنى، هذا هو المقصود بعلم القواعد، هذا هو المقصود بعلم القواعد. والإنسان إذا صبر على ذلك انتفع به، لكن يحتاج أن يكون أيضا قرأ بعض الكتب يعني المتقدمة حتى يستطيع أن يدرب نفسه عليها. فهنا المقصود هنا مجرد المثال أيضا. وحتى الكتب التي وردت مثل اللي ذكرناها من كتب الكتب السابقين ذكروا على القواعد لا يثور للأمثلة، نماذج ما يمكن يجمع كل الفروع. إذا قلت أين الفروع، إذا قلت أين الفروع، الفروع في كتب الفقه مجلدات 20 مجلد و10 مجلدات وأكثر، ومتعلقة بأحكام مستجدة للناس. اقرأ القاعدة اللي بعدها. القاعدة الثالثة: من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل. الآن إذا بدأتم بالمثال يسهل فهم القاعدة. إنسان الآن أخرج في زكاة فطره صاعين، قال كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه. طيب الصاعين الآن متميزة أو ليست متميزة؟ متميزة، صاع وصاع. ما الذي يجب عليه؟ صاع واحد، فيصير الثاني إيش حكمه؟ الأول على الوجوب وزكاة فطر، والثاني ثاني صدقة لأنه وقع أخرج الصاعين. هذا معنى القاعدة: من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، ولو اقتصر على صاع أجزأه، لكنه أضاف على ذلك إما جهلا أو زيادة أو نحو ذلك. هل نقول كل هذا يجب عليه الصاعين ولا واحد؟ نقول يجب عليه واحد، الذي كان لو أخرجه وحده، لو اقتصر عليه كما ذكر في القاعدة، لو اقتصر عليه لأجزأه، وهو لو اقتصر على صاع واحد لأجزأه. فنقول الثاني يكون على سبيل الندب. ومثله لو جاء، لأن الفقه ترى أكثره سواء دراسة الفروع في المذهب أو حاجات الناس، الفقه متعلق بحاجات الناس في الفتوى. جاءك إنسان يسألك مثلا، ذكر هنا مثال، وجبت عليه شاه ذبح بدنه، حمك الله، ذبح وجبت عليه شاه فدية مثلا في الحج، أو مثلا هدي وجب عليه الهدي قارنا أو متمتع، فذبح بدل الشاه بدنه، كيف تجيبه؟ ماذا تقول؟ الشاه واجبة، طيب والبدنة في حكم الوجوب؟ طيب هنا غير متميزة، في الصاعين متميزة وهنا ليست ليست متميزة. فتقول الأول على السبع فيلزمه فيكون في مقام سبع بدنه، والباقي هو على نيته فيه، ممكن أن يطعم منه، ويمكن أن يهدي منه، ويمكن أن على نيته فيه، ويمكن أن يتصدق، ويمكن أن يدخر. فهنا قال يجب سبعها وما زاد نفل، لا يجب عليه أن يتبرع به، لا يجب عليه أن يتبرع به، يعني لا يجب عليه أن يتبرع به مثلا صدقة، وهذا الصحيح لأنه ماله بقي عنده الآن سبع وقع موقع الإجزاء في هدي أو فدية، والباقي هل نقول يجب التبرع به أو يتصرف فيه سواء باع منه أو أكل أو ادخر أو أهدى؟ وهذا وهو الصواب والله أعلم. فهنا فرق بين ما يتميز وما لم يتميز. اقرأ القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: العبادات كلها بدنية كانت أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. لعن العبادات قال كلها، لاحظ الآن النص، سواء كانت بدنية لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، هذا صحيح، يعني من أراد أن يكون الحج يقع عنه واجبا فلا بد أن يكون بعد سبب وجوبه وهو الإسلام والبلوغ، لو حج قبل البلوغ لم يكن واجبا لا يتحقق به حج الفريضة، لو بلغ وجب عليه بعد ذلك أن يحج عن نفسه. أو مالية أو مركبة منهما، مركبة منهما مثل إيش؟ مثل الحج. طيب مالية مثل الزكاة، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ثم قال ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. على أي حال الزكاة يجوز تقديمها تعجيلها قبل إيش؟ قبل الحول، وهو سبب الوجوب. هذا الكلام يحتاج تأمل عليه، هي سبب الوجوب، سبب الوجوب، فيجوز أن يقدمها، فيجوز أن يقدم الزكاة بعد اكتمال النصاب من أول الحول، قد يقدمها لحاجة، لحاجة الفقيرة ونحو ذلك. طيب لو قدمها يجوز التقديم ولا ما يجوز؟ ذكر هنا مثل فدية الأذى للمحرم، يجوز أيضا تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور، يعني إنسان عرف أنه مثلا آذاه هوام رأسه كما في الحديث، الحديث صريح في هذا حديث كعب بن عجرة، آذاه هوام رأسه فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفدي، أن يحلق ويفدي. طيب لو فدى قبل أن يحلق ثم حلق يجوز التقديم ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز التقديم. منها كفارة اليمين، يجوز تقديمه على الحنث بعد عقد اليمين، واحد حلف الآن جاك يستفتي قال أنا حلفت عن يمين وأريد أن أرجع عنها لما هو خير، قبل أن يرجع ويفعل ما حلف على تركه قام بالواجب في الكفارة، كفر، فيجوز التقديم. إذا كنا قوله هنا يتفرع على ذلك مسائل مما ذكر، وهذا مجرد المثال، ولا المسائل على هذا كثيرة، فيجوز تقديمها، يجوز تقديمها فيما أذن فيه، فيما أذن فيه أو ما كان في معناه، فيما أذن فيه، مثل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل الزكاة فأذن له، فما كان مثله ما يجوز تعجيله، فيجوز تعجيل العبادة قبل انعقاد سببها. طيب اقرأ القاعدة التي بعدها. القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين: أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور، والقسم الثاني أن طبعا من الصور في هذا مثلا إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ، قال هنا المذهب تجب الإعادة عليه، قالوا عند القاضي أيضا قال لا تجب الإعادة عليه، اللي قال تجب الإعادة عليه عمل بهذا الذي سمعتم هنا، من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، هل تغير حال الصبي؟ صلى العشاء في وقته مع الأذان ثم بلغ بعد ساعة أو ساعتين، نقول يجب عليه لأنه ما زال في وقت العشاء، نقول يجب عليه أم لا؟ هنا قال من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، تغير حال الصبي هذا صار بالغا، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. وش هو المعجل الآن؟ الصلاة ولا صلاة النفل ولا صلاة الفرض؟ ما الجواب؟ الكتاب هذا فتح الباري، ها؟ قال شوفونا العبارة: بحيث لو فعل كتاب ما هو موزع عندكم الكتاب؟ طيب، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. مش المقصود بوقت الوجوب؟ يعني حال بلوغه مثلا في الصبي هنا حال بلوغه، لو صلى العشاء لا وجوبا نفلا تنفل بأربع ركعات تجزئه؟ ما تجزئه هنا، فلو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. بقي السؤال هنا: فهل يجزئه أم لا؟ قال في المذهب هنا أنه تجب الإعادة عليه، فعلى هذا هنا قوله هنا لا يجزئه. قال أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور. طيب اقرأ القسم الثاني. والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. أن يتبين إيش؟ اقرأ مرة ثانية. والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. قال هنا إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد استغنى من غيرها أو مات، تجزئه الزكاة ولا ما تجزئه؟ أنت الآن أذن لك في تعجيل الزكاة، وجاءك إنسان فقير عجلت الزكاة فأعطيته إياها، حال الحول يعني جاء وقت حولان الحول استغنى الفقير هذا عن غيرها أو مات، يجزئه أو لا؟ طبعا هنا قال إنه يجزئه، فكذلك كل عبادة جاز تعجيلها فوقعت منك وقعت على النية التي حصلت فتجزئك، وإن تغير سببها أو شرطها بعد ذلك، وإن تغير سببها أو شرطها بعد ذلك. طيب اقرأ القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه ولذلك صور. يعني مثل لو كفر العاجز عن الصيام، إنسان مثلا عليه كفارة قتل أو ظهار، ماذا تقولون له؟ ما الحكم في حقه؟ قل يعتق رقبة كذا ولا لا؟ فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. هذا الرجل العاجز إذا كفر العاجز هنا قال عن الصيام في كفارة القتال، عفوا القتل أو الظهار، كفر بأي شيء؟ بالإطعام، عجز عن الصيام لأنه ظن أنه يائس، أصابه مرض فظن أنه يائس من البر. طبعا إذا كان أصابه مرض وقد يائس من البر ماذا نقول له؟ يقول انتقل من الصيام إلى لكن تقرير الحالة عنده أو الذي أفتاه أو الطبيب الذي قال له تبين أنه خطأ، وبعد شهر وشهرين برئ ثم عوفي، ماذا نقول هنا؟ يجزئه الإطعام ولا ما يجزئه؟ على القاعدة التي ذكرها هنا نقول يجزئه الإطعام. ومثله إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برئ، يعني إنسان لم يستطع الحج وهو المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برئ بعد ذلك، نقول يجب عليه الحج مرة أخرى، ولا نقول يجزئه الحج السابق على القاعدة التي ذكرها هنا؟ إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخرة، أي بآخر الوقت، أن الواجب كان غيرها، يعني تبين الإنسان الذي ظهر منه أنه لم يكن يؤس من برئه، تبين أنه كان الواجب عليه ينتظر ويصوم، ولكنه لم ينتظر ويصوم. قال هنا يجزئه لأنه قام بالواجب في وقته، حتى لو كان التقرير عن حالته خطأ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو قال الطبيب مثلا أن هذا المرض من الأمراض التي يقع اليأس في برئها فتبين خطأه في ذلك، المكلف هذا لا يتحمل خطأ الطبيب، ما فعله يجوز. لو أوجبنا عليه الكفارة مرتين، وإيجاب الكفارة مرتين لا وجه له. فهذه المسألة الآن، هذه القاعدة إذا حفظتها ترد عليها فروع كثيرة، ترد عليها فروع كثيرة. طيب، قال هنا أيضا مثال: إذا صلى الظهر ملّ جمعة عليه بعذر معذور، ثم زال عذره قبل تجميع الإمام، تجزئه صلاة الظهر أو لا؟ قال هنا تجزئه على هذه القاعدة، وفروعها كثيرة عليها. هنا طيب، اقرأ القاعدة السابعة. ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين، فإنه يغتفر في الأصح. يغتفر مثل هذه الحالات، لأنها في الحقيقة ترجع إما بسبب دراسة الحالة نفسها، ولذلك الفقه ما يسمى بتحقيق المناط، تحقيق الحالة نفسها، ما هي الحالة أصلا. مثل الآن هذا اللي قالوا أن هذا أن هذا المرض الذي معك ميؤوس برؤه، هذا تقرير خطأ، تبين بعد ذلك أنه ليس ميؤوس. طبعا على الفتوى يختلف الحكم، إذا قلنا أن مرضه غير مأيوس ننتظر حتى يزول عنك هذا، وعليك أن تصوم، ما ننقله مباشرة. ومثله في الحج، ينتظر حتى يحج بنفسه، لكن لو وقع الخطأ في هذا التقرير وقيل أنه مرض ميؤوس برؤه نقلوه مباشرة إلى من عجز عن الصيام فينتقل إلى الإطعام، ومن عجز عن الحج بنفسه فينتقل عن الحج بإنابة الغير. حصل هذا كله ثم تبين أنه في خطأ في تقرير الحالة، يكون ما وقع منه من العبادة صحيحا ويجزئه. طبعا القول الثاني الأمر لو أوجبنا عليه عبادتين كلفناه بما لا يطيق، وأوجبنا عليه عبادتين وكفارتين. طيب، اقرأ القاعدة السابعة. القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب. من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. أي نعم، لو نظرنا إلى حالة اليسار فيما يكون، يعني ماله الذي في بلده لو كان عنده الآن ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك الهدي. ولو جاء آخر يجتهد يقول تحمل الهدي في ذمتك دينا وجب عليه الهدي، لكن لم ينظر لهذا كله، وإنما نظر إلى الحالة التي هو فيها، فلم يكن واجدا للهدي فانتقلنا معه إلى البدل، وبدل الهدي ما هو؟ صيام 10 أيام، 7 في الحج، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. هنا الضرب الثاني. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال للأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع في الصلاة بالتيمم يجد الماء، وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين. هذا تنطبق عليه القاعدة السابقة والمثال واضح، قال صيام كفارة يجد رقبة، ماذا نقول له؟ ولا اعتق رقبة. والثاني يجد الماء، نقول له استعمل الماء، لأنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، شرع للصلاة بالتيمم في حالة عدم وجود الماء، وهو في الصلاة وبعد انقضائها وجد الماء، ما تقولون هنا؟ المذهب هنا يقول ها؟ يلزمه الانتقال إلى الرقبة ولا ما يلزمه؟ ولا صحة العبادة منه؟ صحيح صحة العبادة منه، ما نعيد له، لأن سننتقل إلى مشكلة أخرى وهو الجمع، أن نجمع عليه عبادتين نوجب عليه كل عبادة باستقلال، يعني كأن أوجبنا عليه عبادة بالصلاة بالوضوء بالماء، وأوجبنا عليه عبادة بالتيمم، وكذلك في الكفارة أوجبنا عليه الصيام وأوجبنا عليه ورددناه مرة أخرى بعد إذ وجد الرقبة الكفارة بالرقبة أيضا، فكأن أوجبنا عليه الكفارة مرتين. فهنا قال وهنا مسائل مترددة بين الضربين اللي هو الأول والثاني، والصحيح أن هذه تلحق والله أعلم بالقاعدة التي قبلها، فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، هذا يظن الواجب عليه، سأل العلماء قالوا الواجب عليك الآن أن تصوم، إن شاء الله وجد 10 رقاب بعد أن يصوم، ما نستطيع أن نجب على عبادتين. قال إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه ثم تبين بآخر أن الواجب كان غيره، فنقول هنا يجزئه ما وقع منه، يجزئه ما وقع منه، وكذلك الصلاة بالتيمم إذا تمت صحت لأنه أذن له فيها. لعل نكتفي بهذا المقدار القاعدة السابقة. كم الساعة الآن؟ عشرة وثلث، لعل نكتفي بهذا ونكمل معكم إن شاء الله غدا بمشيئة الله. طيب، السؤال بالنسبة للكتاب، سؤال واحد ولا 3 أسئلة؟ ولا سؤال واحد؟ لا، هو سؤال واحد بس يذكر هنا واحد منكم يجيب على السؤال، وهو ذكر قاعدتين من القواعد التي سبقت، وأن يذكر لكل قاعدة مثالين فقط بس، وممكن الإنسان ما يستحضرها صحيح، يعني يكون فهم المسألة، لكن الآن مع طبعا بعد العشاء الإنتاجية تخف أكيد، خاصة أنتم متابعون الدروس، يذكر قاعدتين من هنا من كلام ابن رجب، ويذكر على كل قاعدة مثالين. من يجاوب؟ من أول مرة رفع يده؟ أنت؟ تفضل، قم أنت نسمعك. ايوه هنا. طيب والقاعده الثانيه؟ طيب ماشي، تسمعون جوابه انتم ولا ما تسمعون؟ طيب القاعده الثالثه، خلاص طلبنا منه قاعدتين ولا ثلاثه؟ قاعدتين ها، خلاص يكفي. تفضل، بارك الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليه. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54957779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.